لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ده القوم بتوعهم اللي هم بني اسرائيل خدمين عندنا بيأتمروا بأمرين، واحنا بنزلهم ونذبح الاولادهم ونستحي نسائهم ونسوهم سوء العذاب. بقى قومكم انتم، انتم تيجوا نتبعكم والقوم بتوعكم بيعبدوني؟ قال لك بيعبدونا ليه؟ لهم هم بيعبدون اسرائيل. قال لك لا، لان من يخضع لانسان كانه ايه؟ يطيع امره كانه عبده. نعم. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. يعني احنا عارفين قصتهم واللي حصل لهم في الغرق. ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. الكتاب طبعا هو الايه؟ التوراه. وفيه منهج الايه؟ منهج الهداية. ولعلهم يهتدون يعني يأخذون الطريق الموصلة للغاية الشريفة المفيدة من أقصر طريق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. اتنقل لقصة تانية بعده، جاب لقطة بس بسيطة كده. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. اتنقل لسيدنا عيسى اللي جه بعد مين؟ اللي جه بعد سيدنا موسى. وجعلنا ابن مريم اللي هو من بقى؟ اللي هو عيسى. مرة يقول عيسى ابن ايه؟ ابن مريم. ومرة يقول المسيح عيسى ابن ايه؟ مريم. وقلنا ابن مريم دي هي اللي خلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين مريم ساعة ما تمشر بأنها هتجيب غلام تستدرك وتقول انا ازاي وامسسني بشر ازاي اجيب غلام انا؟ قال لا، طب انت ايه اللي حضرتك انك انت هتجيب غلام ومش عارف غلام ممسسك بشر؟ ما يمكن هتتجوزي يا سيدتي وبعدين لما تتجوزي خلفوه تجيبوا غلام؟ قالت لا، مش ما جاش على بالها الحكايه دي. ليه؟ أم قال لأن مشروك بعيسى ابن مريم. قالت ما دام جاب سيرتي وقال ابن لي يبقى مفيش له اب. تبقى شغلانه بقى هتحصل لي. نعم. يبقى فهمتها ازاي؟ انا ازاي اجيب ده ولا يمسسني بشر؟ طب وانت ايه اللي عرفك مش همسسك بشر؟ ما يمكن انت عجيب يعني هتتجوزي وتجيبي غلام. قال ما دخلش دي عندي. ليه؟ لانه قال ايه؟ ابن مريم. وما دام ابن مريم يبقى ايه؟ يبقى من غير اب، تبقى يعجب لها المساله. والله قد مهد كما قلنا سابقا لهذه المساله اللي تخلع عقل البنت لما تعرف انها هتحمل من غير راجل. دي مساله يعني تبقى صعبه ولا مش صعب ان عرض البنت هو عايز يشيلي. ولذلك مهد الله لها وهي طفله عشان لما تيجي وهي فتاه يبقى عندها مناعه الاستقبال. زي احنا ما بنعمل لما نخاف يجي تيفود يموت الناس بنعمل ايه؟ بنطعمه ونجيب حقنه المرض نفسه ونديها للمريض عشان لما يجي يبقى الاسم تعود المناعه. فحودها المناعه ازاي؟ قال هي كفلها زكريا. ولما كفلها زكريا يعني بيجيب لها كل طلباتها. دخل عليها ام وجد عندها حاجات ما جابهاش. كلما دخل عليها زكريا الايه؟ وجد عندها رزقا. هو اللي بيجيب يوم يلتفت يقول انا منين جه ده؟ احنا قلنا زمان ده مبدا يجب ان كل اب وكل رب اسره ساعه ما يشوف في بيته حاجه هو ما جابهاش لازم يسال منين ده؟ انت يا بنت جبت الاشاره ده منين؟ الشراب اللي انت لابساه ده جبتيه منين؟ بتاع اللي انت لابساه ده جايباها منين؟ وانت ازازه الريحه دي جايباها منين؟ ده ما جابهاش. ولا لا ابنه معاه قلم ولا لا مثلا معاه راديو صغير تعالى ولا انت جايبه منين ده؟ يبقى لازم كده كله رب بيت او رب اسره او ولي جماعه حين يرى في ايديهم ما لم ياتي به لازم يقفل الموقف ده اللي طلعت بقى اخيرا من اين لك من اين لك هذا. نعم. فهو بقى قال لها منين دي جبت دي؟ قالت هو من عند الله برضه كلام كده كلام درويش يعني ولا ايه؟ فراحت جايبه القضيه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله صبوه بتقول لي ام ده زكريا قال الله ما دام ربنا بيرزق من غير حساب انا بلغت من الكبر عتيه وامراتي عاقل ما دام من غير حساب ما نشوف بقى نقول له هات لنا ولد ولا بتاع هنالك يبقى هي اللي علمته ولا لا؟ هي اللي ايه؟